مما أوصى به كثير من أهل العلم السابقين كما سنرى، وكما سترون أيضا في قراءاتكم لما تسمعوا هذه القواعد ثم تشتغلوا بالقراءة، ستلاحظوا أن كثيرا من وصايا أهل العلم للتعلم عموما، سواء كان للقراءة على الشيوخ أو للقراءة التي هي بمعنى المطالعة، سنجد أن كثيرا من هذه الوصايا هي في مثل هذه القواعد، وبالتالي فكأن بعض هذه القواعد جاءت أيضا نتيجة لتجربة أجيال من أهل العلم. فلو قرأت في كتب آداب الطلبة الموسعة، ومن أشهرها كتب الخطيب البغدادي وكتاب الحافظ ابن عبد البر، ثم الكتب التي جاءت بعدهم، ستجد أن هذه القواعد مبثوثة في وصايا ونصائح لكثير من أهل العلم حتى على اختلاف تخصصاتهم. فأول هذه القواعد هي تحصيل مقاصد العلم، تحصيل مقاصد العلم. هذه القاعدة مهمة للغاية، لأن الإنسان في المطالعة يقرأ لوحده، ما يقرأ على شيخ، ولا يقرأ أيضا ثم يأتي ويلخص ما يقرأ على الشيخ. نحن نتكلم الآن بالذات عن مطالعة تعتبر يعني حرة بدون أي برامج مع آخرين، فأنت لا تستطيع أن تستفيد من الكتاب الذي تقرأه في علم معين إلا إذا كنت قد حصلت إلماما إجماليا على الأقل بهذا العلم. يعني لا يمكن تأتي هكذا من فراغ تقرأ كتاب في القواعد الفقهية وأنت ليس لك أي سابق نظر لتحصيل مقاصد القواعد الفقهية. هذا الكلام طبعا ينطبق بشكل واضح على علوم الآلة، على علوم الآلة. يعني تخيل إنسان يأتي ويقرأ كتاب في علم النحو وهو ما درس شيئا في علم النحو، أو درس لكنه لم يحصل مقاصد هذا العلم. طيب، تحصيل المقاصد ما هو معناه؟ معناه أن يحيط الإنسان بهذا العلم إحاطة إجمالية، إحاطة إجمالية. هذه الإحاطة تحتاج إلى مرب حصيف، تحتاج إلى مرب حصيف، يعني معلم يراعي في التعليم، يراعي في التعليم. لأنه ليس مقصودنا مثلا بالإحاطة الإجمالية في علم الفقه أن يعرف الإنسان آحاد المسائل، لا، لكن يعرف الإنسان التصور الإجمالي لعلم الفقه. ما هو علم الفقه؟ ما هي أقسام هذا العلم؟ وأركان هذه الأبواب الموجودة في علم الفقه. مثلا يأتي فيقول لك الشفعة ترى المراد بها كذا وكذا وكذا، طيب، ويحيط إحاطة إجمالية بأركان هذا العقد وبشروطه. فهذا الفهم الإجمالي يحصله الإنسان بالقراءة على الشيوخ، ومر معنا من قبل أن الأساس هو القراءة على الشيوخ، لأنها هي التي تبني قواعد العلم. إذن كأننا نقول معنى هذه القاعدة أن يكون الإنسان قد حصل أصول هذا العلم على شيخ معتبر، فإذا حصل استطاع أن ينطلق في القراءة. ما الذي يحصل إذا لم يحصل؟ أنه لا يستفيد من هذه القراءة. وأسوأ من هذا، وهو شيء نشاهده كثيرا جدا، أن يفهم فهما مغلوطا. هذا شيء يحصل بكثرة، يحصل بكثرة. يأتي إنسان فيقرأ كتاب في علم ليس عنده فيه درجات التحصيل الأولية، ليس عنده إحاطة بمقاصد هذا العلم، فيقرأ فيه، إما أنه لا يستفيد من أكثر ما يقرأ، طيب وما استفاده كان بإمكانه أن يحصله من كتاب أصغر من هذا بكثير وفي زمن أيسر أيضا، أو أنه كما قلت هذا يحصل بكثرة أن يفهم فهما مغلوطا. هذا شيء كثير للغاية، وهو أمر لا ننفرد به نحن المسلمين في علومنا الشرعية، بل في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم. فالعلوم إذن في الأول تحتاج إلى أن يفهم الإنسان خلاصة وزبدة هذا العلم، وتحتاج إلى أشياء أخرى سيأتي ذكرها لاحقا بإذن الله، لكن الآن نحن نتحدث عن هذا، تحصيل المقاصد. إذا حصل الإنسان المقاصد تجد أنه يستفيد من القراءة، وأن أكثر ما يقرأه يستطيع أن يفهمه وأن يستوعبه. لكن الإشكال لما يقرأ الإنسان بدون ما يحقق هذا الشرط، تجد أن كثيرا مما يقرأه لا يستفيد منه. وقد رأيت هذا كثيرا، يعني أذكر أن أحدهم قرأ زاد المعاد بكامله، طيب فحتى يعني استغرب، فسألته طيب يعني إيش استفدت؟ وكتاب زاد المعاد فيه مباحث يعني مشكلة، وفيه تحقيقات علمية في الأحكام الفقهية والحديثية لا يستوعبها الطالب المبتدئ. فقال لم أفهم شيئا، لكن سمعت يعني الشيخ فلان يوصي بهذا الكتاب وقرأته. طيب تأمل هذا الجلد عند مثل هذا الإنسان، هذا إنسان عنده جلد لأنه قرأ الكتاب بكامله، لكن لا يثمر شيء هذا الجلد ما دام أنه يسير في غير الطريق اللائق به. ولذلك ما نستغرب أن فلانا يعني على جده واهتمامه انقطع عن طلب العلم وزهد فيه، وأن الآخر صنع كذا وكذا، وأن الثالث أصابه ما أصابه، لجملة من الأسباب كلها تدخل تحت عدم مراعاة أصول العلم. العلم له أصول في التعلم، في التعليم، في الكتابة، في لغة العلم واصطلاح العلم. عدم مراعاة هذه الأشياء يؤدي إلى نتائج كثيرة لا تحمد عقباها، ونشاهدها. فالشاهد أن تحصيل مقاصد العلم مهمة قبل أن يشتغل الإنسان بالقراءة فيه. ولذلك تجد أن الأمم المتقدمة تعتني كثيرا بتأليف الكتب التي تمثل خلاصات العلوم أو تمثل مقدمة لهذا العلم، وتجد عندهم سلاسل كثيرة متخصصة فقط إما في الخلاصات وإما في المداخل، أو أنها يعني مثلا يكون لها عنوان يعني يدل على السهولة أو على اليسر أو على الابتداء ونحو ذلك. هذه كثيرة جدا. فالتأليف في مثل هذه المقدمات مهم للغاية، لأنه يمثل مدخل لطالب العلم لفهم هذا العلم. فهذه القراءات مهم أن يبدأ بها الإنسان، مهم جدا أن يبدأ بها الإنسان. وبعض الأشياء قد لا تحتاج إلى شيخ قدر ما تحتاج إلى ممارسة، لكن لو أن الإنسان قبل الممارسة بدأ بمدخل مهم ونافع سيستفيد كثيرا. على سبيل المثال معرفة تواريخ العلوم، هذا من الفنون المهمة للغاية لأي علم من العلوم، لأنه خلاله يعرف الإنسان كيف تدرج التصنيف، ويعرف مراتب العلماء في هذا العلم وكيفية تأليفهم وأنواع التآليف والمصطلحات والعلوم المساعدة لهذا العلم ونحو ذلك. طيب هذا الشيء قد لا يحتاج إلى تدريس لو أن الإنسان اشتغل بممارسة الفن بنفس يعني عين هذا الفن. على سبيل المثال الفقيه يحتاج إلى أن يفهم تاريخ الفقه، فإذا كان الإنسان ممارسا للفقه ومشتغلا به ويحضر دروس ويقرأ، سواء كانت هذه الدروس في الكلية أو خارج الكلية، تجد أنه يستطيع لو قرأ في تاريخ الفقه سيفهم. التأليف في تاريخ الفقه كثيرة، ومنها مثلا كتاب مثل الفكر السامي للحجوي الثعالبي، وهو كتاب واسع في مجلدين، ومع هذا لا يغطي. لكن يبدأ الإنسان بالمداخل، المداخل التي تتحدث عن تاريخ الفقه إجمالا، فتتحدث عن مراحل لتدوين الفقه، كيف كان الفقه في العصر النبوي ثم في عصر الصحابة والتابعين، ثم نشأت المذاهب الأربعة، لماذا نشأت المذاهب الأربعة، من هم أبرز علماء كل مذهب من المذاهب. لو قرأت مثل هذه الخلاصة في نحو 200 صفحة تعطيك تصورا إجماليا حقق ما نريده من مقاصد العلم الذي وصفناه بفهم مقاصد العلم. تستطيع تلخص هذا الكتاب في محاضرة تلقيها على زملائك أو أقرانك في ساعة وتستفيد وتفيد أيضا. بعد ذلك تستطيع أن تقرأ في المطولات، ثم تقرأ فيما هو أهم من المطولات هنا في تراجم الفقهاء، الكتب المصنفة في تراجم الفقهاء، هذه مفيدة للغاية لمعرفة التاريخ الفقهي عند المسلمين وأنواع الممارسات الفقهية وأنواع الإشكالات الفقهية وأشياء لا تنتهي. هنا الآن لما بنيت على أساس سليم، لأنك تصورت تاريخ الفقه منذ النشأة في العصر النبوي إلى عصرنا الحاضر بالإجمال والمراحل القوة ومراحل التراجع، أسباب القوة أسباب التراجع، لما تصورت هذا الشيء تصورا إجماليا، حتى وأنت تقرأ في مثل ترجمة الإمام مالك في أول ترتيب المدارك للقاضي عياض، تستفيد أشياء كثيرة تضمها إلى ما قام بذهنك من نشأة المذهب المالكي، فتبدأ القضايا الجديدة التي تدخل إلى ذهنك تترتب، يعني كأن كل قضية تذهب إلى المكان الصحيح، مثلما أنت ترتب كتاب في مكتبتك، تأتي بالكتاب وتأتي به تضعه في وسط مجموعة من الكتب. لماذا؟ لأنك تعرف أن ترتيب هذا الكتاب المناسب هو بين هذا الكتاب وبين هذا الكتاب. أنت هذا الذي تصنعه لما تكون مقاصد العلم واضحة في ذهنك، تضع كل قضية جديدة تسمعها أو تقرأها أو كل معلومة أو كل ترجمة في موطنها الصحيح. فهذا لا يتحقق إلا بالتصور الإجمالي السليم لهذا العلم. هناك أشياء يسيرة ينبغي أن نعتني بها لترتيب العلوم. مثلا من المفيد، وهذا الكلام أقوله استطرادا وذكرني به حديثنا عن المقاصد وأهميتها مقاصد العلم، من المفيد أن يعرف الإنسان تواريخ وفيات العلماء، وإذا تيسر له أن يحفظها فليحفظها، ويبدأ بالأئمة المشهورين، يعني في الفقه يبدأ الأئمة الأربعة، في الحديث وفيات علماء الحديث أصحاب الكتب الستة، ولهذا تجدون في ألفيات الحديث عناية بتاريخ الوفيات، ليس فقط بالرواة، بل يستمر هذا إلى عصر المؤلف كما صنع مثلا العراقي وغيره. هذا الشيء أنت لا تقدر قيمته في أول الطلب، ما تقدر قيمته. متى ستقدر قيمته؟ بعد مرور سنوات تجد أن ذهنك مرتب، تستطيع أن ترتب على البديهة ترتيب آثار هؤلاء العلماء، فتعرف مثلا والله في عند المالكية، طيب هذا الإمام مالك توفي 179، ثم طبقت أصحابه فلان فلان فلان فلان، وبسهولة تعرف وقتها، يعني تضع الشافعي الذي هو صاحب مذهب مستقل في طبقة تلاميذ الإمام مالك فعلا توفي سنة 204، ثم تستمر ترتب علماء المالكية في الأندلس، في المغرب، في مصر، في العراق، تفهم بسهولة أو تستحضر بسهولة أن فعلا المدرسة المالكية في العراق ختمت بالقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وأنه انتهى به المذهب المالكي، وهكذا تترتب الأشياء في ذهنك بدون الحاجة إلى أوراق. الترتيب من أهم خصائص العلوم، يعني لا يمكن لإنسان أن يتقن علما ما إلا وهذا العلم مرتب في ذهنه، مثل كما قلنا ما ترتب أنت المكتبة. وبعض الناس يعني قد يستغربون، يقولون شو فلان ما شاء الله يضبط كذا، طيب هذا الضبط ليس بشيء، هذا الضبط هين، لكن هذا الإنسان بدأ بالضبط من أول مراحل عمره فسهل عليه الشأن. أما أنت ما ضبط فتجد الآن صعوبة، ولذلك لما تعرف أن فلان يضبط كذا تراه شيئا عظيما. فإذا بدأ الإنسان بترتيب شؤونه العلمية من مقتبل حياته العلمية يسهل عليه أن يبني على ما أسس، وتجد دائما الشيء الجديد يجد له مكانه الملائم. وهذا أهم ما يؤسسه كما قلت، تأسيس وتحصيل مقاصد العلم. وكلما حظي الإنسان بشيخ متقن ساعده هذا على هذا التأسيس، وساعده أيضا على هذا الترتيب. هذا أمر مهم للغاية. فهذه أشياء في كثير من الأحيان لا تحصل من الكتب، وإنما تحصل من الملازمة، من ملازمة المتقنين. وهذا المتقن لم يصبح متقنا إلا وقد استفاد من عشرات من شيوخه. يعني لاحظ أنت الآن تأخذ خلاصة الخلاصة من أشياخك، كل شيخ من أشياخك قرأ على عشرات المشايخ ويعطيك خلاصة ما حصل طوال سنوات عمره، ليس فقط من مشايخه بل من قراءاته أيضا، من قراءاته. وكم سمعنا في دروس العلم من أشياخنا ملاحظات وتنبيهات حصلوها إما من مشايخهم وإما من ممارستهم هم، لم يقرؤوها، ما وجدوا هذا الكلام مكتوبا بعينه إنه يعتني بكذا أو لا تصنع كذا، لا، وإنما نبهه عليه شيخه، وشيخه أخذه إما بالملاحظة هو والممارسة وإما عن شيخه. فإذا هناك أشياء لا توجد في الكتب، لا توجد ولا تحصل إلا بالممارسة. هذه الأشياء حتى لو جاء إنسان ودونها في كتاب، طيب ما المرجع الذي رجع إليه؟ الممارسة. فتصبح الممارسة هي الأصل. هذه تساعد الإنسان لما يتقدم به العلم، لأن كل علم من العلوم فيه مذاهب وفيه مدارس، فيه مدارس. حتى علم الطب مثلا فيه مدارس، ليس مدرسة واحدة. أنت تذهب إلى الطبيب والطبيب يعطيك خلاصة ما عنده على المدرسة التي درس عليها، لكن ترى هناك مدرسة أخرى قد تخالف ما أخبرك به هذا الطبيب. طيب تخيلوا إنسان ما ضبط أصول علمه ويدخل في الاختلافات، ماذا يحصل به؟ يضيع. وهذا الذي نشاهده أيضا، كثير من الشباب يضيعون، ولذلك الخلاف يكون شرا فعلا على كثير من المبتدئين، كما هو شر على عامة الناس، لأن العامي يضيع لما يسمع هذه الفتوى ثم يسمع فتوى في الموضوع نفسه من شيخ آخر، إيش يحصل فيه؟ يضيع. وإذا كان رقيق الدين سيختار الأسهل، فصارت هذه فرصة له لتتبع الرخص بالمعنى المذموم عند علماء الأصول والفقه. لكن الذي يبني نفسه بناء سليما إذا وصل لمرحلة الخلاف يدخل الهوينة ويبني على الأقل على أصل، ويعرف أن هناك من خالف في المسألة، طيب، ويقول في نفسه أنا والله لست الآن في المنزلة التي أستطيع أن أرجح فيها، لازلت يعني من المبكر أن أدخل في الترجيح، لكن أنا أقلد شيخي والشيخ قال الصحيح في هذه المسألة كذا فأقلده تقليدا بحتا. لما؟ لأنه ليس عندي قدرة على النظر في الاستدلالات، والآن أعرف أن المسألة فيها قول آخر، لكن أنا سأقلد الشيخ. يأتي إنسان يقول للدليل كذا، ما الدليل كذا، لا لا، أنا ما أحسن النظر في الأدلة، ما أحسن النظر في الأدلة. طيب، ومسألة النظر في الدليل تحتاج إلى تعمق. يعني الإمام مالك، وهذا مثال يضربه العلماء كثيرا جدا، روى هو عن نافع عن ابن عمر حديث البيعين بالخيار، رواها مالك بنفسه. طيب، إذن بلغه الحديث، بلغه الحديث، لكن ما عمل به، ما عمل به. يأتي طالب مبتدئ يقول لك لا، الحجة بينة ومالك خالف الدليل. طيب، هل يظن بمالك أنه كان رقيق الدين بحيث يسمع كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب به عرض الحائط؟ لا يظن هذا بمسلم، لا يظن بمسلم، فضلا عن إمام أجمعت الأمة على تزكيته والثناء عليه. حتى من يخالف مالك لا يخالف في منزلته وعلمه، لكن قام عنده في وجه هذا الحديث معارضات أخرى. طيب، كيف أستطيع الآن أجي وأرجح وأنا ما أفهم ما هو معنى عمل أهل المدينة، وما معنى يعني ما هي مسألة الحديث إذا خالف قياس الأصول المشهورة عند الأصوليين ونحو ذلك، وأدعي أن الصحيح في المسألة هو أن خيار المجلس معتبر وأن قول مالك مخالف للحديث؟ هذا نظر يصبح مثل نظر الأطفال، مثل نظر الأطفال. الطفل لما يرى الطائرة تطير في السماء يظن أن القضية إيش؟ من أسهل ما يكون، وأنها طائرة هذا نظر الأطفال، يعني نظر إيش؟ نظر أولي، نظر سطحي. ما يظن مثل هذا في مسائل العلم، لا يمكن. وإذا ابتلي الإنسان بمثل هذه النظرة لا يحصل شيء أبدا، لا تجد أن المسألة فيها نظر وفيها تروي. طيب، تقول لا، أنا والله أنا إذن حديث، إذن خيار المجلس ثابت، والواقع أنا ما أعرف لماذا مالك خالف، لكن أنا قلدت شيخي، خلاص العبرة هو بقول الشيخ، إن شاء الله أصل إلى المنزلة التي أستطيع فيها بعد أن أدرس الأصول وأتقنها وأقرأ شيء في المذهب المالكي، أصل إلى المرحلة التي إن شاء الله أدرس هذه المسألة بعناية وتمعن. لأنه كنت أنا أظن أن العالم لا يعمل بالحديث لأنه لم يبلغه، أو لأنه بلغه لكن من طريق ضعيفة، والحديث صحيح لكن بلغ هذا الشيخ من طريق ضعيفة. لكن بهذه الصورة الحديث بلغه وبأصح الأسانيد، نافع عن ابن عمر، طيب ثم يخالفه، هذا شيء جديد علي، خلاص أبقيه وأتعلم وأضع هذه في ذهني حتى أصل إليها بإذن الله في يوم من الأيام. فالأشياء تنبني هكذا، أهم ما تبني عليه هو مقاصد هذا العلم. وحديثنا يطول، يعني يستحق، هذه القاعدة تستحق أن نفردها بمجلس مستقل، لكن أنا حريص أن نمر يعني بسرعة إن شاء الله على هذه القواعد. القاعدة الثانية، ضبط المصطلحات. ضبط المصطلحات وهو ما يسمى بلغة العلم، فالعلوم لها لغتها الخاصة، لها لغتها الخاصة. الشاطبي رحمه الله تكلم عن القراءة وقال إنها نافعة، وقال إنها نافعة، يعني جعل الطريق الأول لتحصيل العلم القراءة على أهل العلم، والطريقة الثانية القراءة على المطالعة، مطالعة الدواوين المصنفة في العلوم، وقال نافعة لمن حصل مقاصد العلم، القاعدة الأولى التي ذكرناها، وضبط مصطلحات العلم. وهذا يقول لا يحصل إلا بالطريقة الأولى التي هي إيش؟ القراءة على الأشياخ. فإذا جعل لك الطريقة الأولى هي القراءة على الأشياخ، وهي المدخل لتحصيل الطريقة الثانية، لأن ضبط المصطلحات وضبط المقاصد يكون كيف؟ بلزوم أهل العلم، بلزوم أهل العلم. قضية المصطلح قضية واسعة للغاية وهي مهمة، وبالمناسبة الاصطلاح علم من العلوم المستقلة، علم يعني علم يدرس وتؤخذ فيه رسائل للماجستير والدكتوراه، هو علم من العلوم المهمة. فالاصطلاح كما قلنا هو لغة العلم الخاصة به، هو لغة العلم الخاصة به. الآن لما تأتي لعلم التفسير تجد له مصطلحاته، أشهر هذه المصطلحات ما هي؟ الناسخ والمنسوخ، المكي، المدني، المحكم، المتشابه إلى آخره. تأتي لعلم الحديث له مصطلحاته، من أشهرها الصحيح والضعيف والمراتب الأخرى للحكم على الحديث التي ما بين الصحة والضعف، درجات الصحة ودرجات الضعف وما بينهما، طيب المرفوع والموقوف والمقطوع، الحديث، الأثر إلى آخره. أي كتاب من كتب الحديث وأي كتاب من كتب التفسير تجد أنها ملأة بهذه المصطلحات. هذه المصطلحات أين يحصلها الإنسان؟ في كتب الفن، خاصة في الكتب الأولية، لأنك لو نظرت في كتب المصطلح، في كتب علم الحديث المتون الأولى، ولو نظرت في كتب علم الفقه المتون الأولى، تجد أنها إجمالا ليست إلا شرحا للمصطلحات. هذا الواقع، المتون المختصرة في العلوم والفنون المختلفة تجد أنها ليست إلا شرحا للمصطلحات. إذن تجد هذا المتن يحصل لك الفائدتين، يحقق لك الغرض من مقاصد العلم، ويحقق لك إيش؟ مصطلحات الفن. الآن انظر في أي مذهب من المذاهب الأربعة الفقهية إلى كتب المتون للمبتدئين، تجد أنهم يكادون يقتصرون على تصوير المسائل وتعريفها وما قد يدخل ضمن ذلك من أحكام، بل العادة جرت في كل مذهب من المذاهب الأربعة أنهم وضعوا كتبا للمبتدئين اقتصروا فيها على الضروري من الفقه، وهذا الضروري في الغالب ينحصر في العبادات في المذاهب الأربعة. يعني ما هو فقط، ربما يكون بعضكم قرأ شيء من هذه الكتب على المشايخ من كتب الحنابلة مثلا، لكن الواقع هذه ظاهرة موجودة في المذاهب الأربعة، تجد أن عندهم كتب للمبتدئين تقتصر على أحكام العبادات، باعتبار أن العبادات هي في حق المكلف، إذا بلغ الإنسان سن التكليف هذا الواجب في حقه، وهذه الكتب ليس فيها أحكام مبسوطة مطلقا، فيها أحكام في غاية التجريد والقلة، في غاية التجريد والقلة. إذن هذه المتون هي التي تحقق للإنسان هذين الغرضين الضروريين، تحصيل المقاصد وفهم المصطلحات. المصطلحات طبعا هي لغة كل علم الخاصة به، وهي تنقسم إلى أنواع، فمنها مصطلحات تتعلق بأعلام العلم، بأعلام العلم، يعني تقرأ مثلا في كتب الشافعية طيب قال شيخ الإسلام، وتقرأ في كتب الحنابلة قال شيخ الإسلام، تقرأ في كتب المالكية وفي كتب الشافعية وفي كتب الحنابلة قال القاضي، وأشياء من هذا النقل، بل بعضهم يقول قال الشيخ، وما تدري أنت من هو هذا الشيخ أصلا. في أول الكتاب لما ترجع للمقدمة ربما ما يقول لك ترى وإذا قلت الشيخ فقصدي به فلان. هذه إذن مصطلحات للأعلام، مصطلحات للأعلام، منها مصطلحات تأليف، هذا الشيء يسميه كتاب، وهذا يسميه باب، وهذا يسميه فصل، وهذا يسميه مسألة، وهذا يسميه تكميل. هذه مصطلحات للتأليف، فتعرف ما هو الفصل، ما هو الباب، ما هو الكتاب، فتعرف أن العلم يتكون من كتب، والكتاب يتكون من أبواب، والباب يتكون من فصول، والفصل يتكون من مسائل. إذن هذه مصطلحات تأليف، ومصطلحات التأليف تتغير من زمان إلى زمان. يعني يمكن للناس اليوم لما يؤلفوا كتب ليس بالضرورة أن يؤلفوها بحسب تبويب السابقين، قد يكون الأنسب عند الناس اليوم نوع آخر من التبويب، لا إشكال، لأننا لسنا متعبدين بهذه الأشياء. لكن إذا جئت تقرأ في كتب المتقدمين لابد تعرف مرادهم بهذه الاصطلاحات حسب مرادهم هم، ما هو أن تضع لنفسك أنت مراد وتخالف صنيع المؤلفين السابقين. إذا أردت أن تؤلف لنفسك اصنع ما شئت، لكن لابد أن تفهم كلام السابقين حسب مرادهم هم، ما هو كما تريد أنت. فإذا هذه مصطلحات تأليف. هناك المصطلحات العلمية البحتة، وهي صلب ما نريده، وهي أسماء المسائل، أسماء المسائل. يعني تخيل لو أنت الآن تحدث إنسان غير مسلم أسلم الآن، طيب تحدثه عن الصلاة، تقول له الصلاة الأولى اسمها إيش؟ صلاة الفجر، هذا مصطلح. الصلاة الثانية اسمها صلاة الظهر، مصطلح. الصلاة الثالثة صلاة العصر، المغرب، العشاء، هذه اسمها سنن الرواتب، هذا اسمه وتر، هذه اسمها استخارة، هذا تطوع مطلق، هذا قيام ليل، هذه ضحى. تخيل لو أن هذا الإنسان علم هذه المصطلحات بالغلط، ما الذي سيحصل عنده؟ هذه الصورة. نحن لا نشعر بهذا لأننا تلقينا هذه المصطلحات بالتدريج وليس دفعة واحدة، فما نشعر بأهميتها. لكن هذا المثال لشخص أسلم حديثا يبين لك أهمية ضبط المصطلحات. أنت الآن ربما تعطيه 20 مصطلح كلها لصلوات، كلها لصلوات، ولا تكتفي بهذا فحسب، بل تقول له هذا اسمه قيام، هذا اسمه ركوع، هذا اعتدال من ركوع، هذا سجود، هذه جلسة بين سجدتين، هذا تشهد أول، هذا تشهد أخير، هذا اسمه تكبير، هذا اسمه تسبيح. يعني لاحظ كم مصطلح سيتعلم في أول سنة فقط، يمكن 100 مصطلح، لأنه لو أضفنا إلى ذلك أنه جاء وقت الصيام، صيام رمضان، فتعلمه، عنده مال فمر عليه حول، تعلمه أيضا ما يحتاج من أحكام الزكاة، جاء وقت الحج، عمرة، فقط هذه الأبواب المتعلقة بالعبادات سيتعلم فيها ربما 100 مصطلح في سنة واحدة. تخيل لو حصل خلل في تعليمه لهذه المصطلحات، ما الذي سيحصل؟ كل ما سيتعلمه سيكون غلطا، سيكون غلط. لو فهم هو الآن أن الركعة أو أن الركوع يسمى سجودا، يسمى سجود، خلاص هو الآن علق في ذهنه أن هذا الانحناء من القيام يسمى سجود. طيب بعد ذلك يأتي عند سجود السهو فيتعلم أنك إذا سهوت ماذا تصنع؟ تسجد سجدتين قبل السلام ثم تسلم. ما الذي سيفعله؟ هو سيركع ركعتين وسيأتي بعبادة مخترعة. هذا شيء يحصل، هذا شيء يحصل ويحصل معنا، لكن لا بهذه الصورة المغرقة ربما في البعد، لكنها يمكن أن تحصل، يمكن أن تحصل. وما يحصل من صور أخرى شيء كثير في الغلط في فهم المصطلحات. طيب إذن كما رأينا المصطلحات في الواقع تتنوع، وأهمها المصطلحات التي تعبر عن مسائل العلم. إذن ليس مصطلحات التأليف هي الأهم، ولا مصطلحات العلماء، هناك مصطلحات نقل. مصطلحات النقل هذه كما يحصل كثيرا في كتب الفقه في النقل عن الأئمة السابقين، عندهم المسائل المنصوصة عن الإمام، مسائل أصحاب الإمام، مسائل أصحاب الأوجه والتخريجات، وبالتالي عندهم الرواية أو المسائل الأصول كما تسمى عند الحنفية فيما ورد في كتب محمد بن الحسن الشيباني وغير ذلك. هذه مصطلحات لنقل المسائل، التخريج إلى آخره. أهم ما يحتاج إلى ضبط أسماء المسائل. بيع العينة هذه مسألة لها اسم، تعرف ما معنى العينة، تعرف ما هو عكس العينة، تعرف التورق، تعرف إلى آخره. فكما رأينا المتون الأولى في العلوم هي التي تخدم في هذا الجانب، ولذلك إذا مشى الإنسان بالتدرج السليم، وسنتحدث عن التدرج بإذن الله، تجد أن هذه الأشياء تتربى معه بدون أن يشعر، بدون أن يشعر. في درس اليوم تعلم مصطلح أو اثنين جديدة، في درس الغد ما في شيء جديد، ربما في الأسبوع القادم مصطلح جديد، تتكون معه ثروة من المصطلحات بدون أن يشعر، خلافا لما يحصل مع هذا الرجل الذي أسلم، يحتاج أن يتعلم مجموعة كبيرة من المصطلحات في وقت قصير. وهذا كيف يتكون؟ بالتدرج السليم في طلب العلم. تجد التدرج يحقق لك كثير من الأشياء التي تصعب على الآخرين. لسنا في عجلة من أمرنا، لا نحتاج أن نحفظ القرآن في شهرين، ولا نحتاج أن نحفظ البخاري في شهرين، ولا مسلم في شهرين، ولم تكن هذه أصلا عادة أهل العلم. ونقروا في كتب التاريخ والتراجم لن تجدوا شيئا من هذا. العلم يحتاج إلى تؤدة وإلى تربية. احفظ في كل يوم نصف صفحة من القرآن، ستحفظ القرآن في 3 سنوات وأنت مرتاح، مع انشغالك بفرائضك الأخرى ومتطلباتك الأخرى، لا يحتاج إلى الأمر إلى انقطاع. العلم ميسر، لكن يحتاج بعد توفيق الله عز وجل إلى جلد ومواصلة، إلى جلد ومواصلة. بعض الناس يقول لك أنا تخرجت من الكلية وما حصلت شيء ويتركه. طيب في 4 سنوات تريد أن تحصل العلم؟ يعني من الطبيعي أن نقول أن تحصيل العلم يحتاج إلى 20 سنة. هذا أمر، هذا أقل ما يمكن أن يقال، أقل، لأنه يعني خلال هذه الفترة تمر بالمراحل المعتادة، تبني وتحصل الأصول وعلوم الآلة، ثم بعد ذلك تبدأ يعني نفسك تقبل على فن من هذه الفنون وتقول إن شاء الله أتفرغ له، لكن هذا الفن ربما يحتاج إلى متطلبات خاصة به فتكملها من العلوم الأخرى، كما ضربنا مثلا بالأمس في علم التفسير مثلا. طيب تكمل ثم بعد ذلك تقرأ. طيب خلال 20 سنة ستكون قد قرأت هذه الكتب ودرست مجموعة لا بد من دراستها على مشايخك، وبعض الكتب تحتاج إلى قراءة 2-3 مرات. بعد 20 سنة تجد تقول الحمد لله أشعر الآن أنني حصلت وأني أستطيع أن أنفع الناس إما بالتعليم وإما بالتأليف. لكن تأتي تظن أنك في الكلية في 4 سنوات تقيس تجد أنك ما حصلت شيء تقول ضاع وقتي إذن لا أريد، لا يمكن، لا يمكن. نرجع إلى المصطلح. طيب المصطلحات منها ما هو متفق عليه ومنها ما له معاني متباينة. أنا لا أريد الدخول وإنما فقط أريد التنبيه، وإلا أيضا قضية المصطلح تحتاج إلى لقاء مستقل. لكن لا بد أن ننتبه أن بعض المصطلحات ليس متفقا عليها. مثلا ضربنا مثال بكلمة القاضي. كلمة القاضي تختلف من مذهب إلى مذهب من المذاهب الفقهية، بل تختلف في المذهب نفسه بحسب الكتاب الذي تقرأ فيه. فالقاضي عند الحنابلة المتقدمين غير القاضي عند الحنابلة المتأخرين. فما تقرأ تقول الشيخ قال ترى القاضي المراد به يعني أبو يعلى الفراء، لا لا، هذا اصطلاح عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين. المتأخرين يعنون بالقاضي معنى آخر، والقاضي طبعا عند الحنابلة غير القاضي عند المالكية غير القاضي عند الشافعية وهكذا. فننتبه إذن، بعض الأشياء لها معنى لا يختلف، لكن بعضها تطلق باعتبار يخص صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا المذهب أو المؤلفين في هذا المذهب. ولذلك يستطيع الإنسان أن يدون في كراسة خاصة به مثل هذه المصطلحات حتى ينتبه. صاحب الإنصاف إذا قال القاضي المراد به كذا، لكن ابن قدامة في الكافي إذا قال فالمراد به كذا. ويعني هذا شيء تكتبه عندك، ما تقول يعني حفظته، لا دونه، ما تخسر شيء. عبر الزمن تجد أنه تكونت عندك مجموعة من الأوراق في أهم المصطلحات التي مرت بك. ولذلك عني العلماء بالتأليف في كتب المصطلح. حتى في كتب الفقه تجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة، غير أن يعني كتب المتن المتون الأولى أصلا هي كتب مصطلحات، تجد أنهم صنفوا كتبا خاصة بالمصطلحات. وهذا التصنيف إما يكون بمصطلحات المذهب عموما أو بمصطلحات كتاب معين، مصطلحات كتاب معين. يعني لما تأتي لتحرير ألفاظ التنبيه، التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي من كتب الشافعية المشهورة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، هناك كتاب بمصطلحات كتاب التنبيه. فإذا مر عالم يترجم له هذا المصطلح، يعرفك ما معناه. حتى المواطن التي ترد في مثل كتاب الحج مثلا، عرفة، المزدلفة، منى، مسجد الخيف، طيب وادي عرنة، يفسرها لك. إذن هذا كتاب في مصطلحات كتاب معين، في مصطلحات كتاب معين. ومن أشهر هذه الكتب مثلا كتاب المصباح المنير. مصباح المنير نحن نرجع له على أنه معجم لغوي، وهو في الواقع كتاب لمصطلحات كتاب، لكن لأنه يفسر مصطلحات كتاب واسع وجامع جاء كتاب المصطلحات أيضا، يعني في حجم يزيد على الحجم المعتاد لكتب المصطلحات. الشاهد إذن هناك كتب خاصة بالمصطلحات. فضربنا مثالا بكتب مصطلحات المذاهب الفقهية. كل مذهب من المذاهب الأربعة هناك كتب في مصطلحاته، هذه مفيدة. لو تقتني في كل مذهب كتاب، في كل مذهب كتاب. هناك بعد ذلك كتب المصطلحات العامة، هذه مفيدة للغاية، مفيدة للغاية، لأنها لا تخدم علم الفقه فحسب، بل تخدم عامة الكتب السابقة. هذه الكتب تفيدك في مختلف العلوم، وهي كتب متنوعة، يعني هناك من أوسعها مثلا كتب المتأخرين، الكليات لأبي البقاء الكفوي، أو كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. هذه تجد أنها تخدم مختلف العلوم، فيها مصطلحات علم الكلام وعلم الفقه وأصول الفقه والحديث والمصطلح والتصوف، ويعني مختلف العلوم تجدها في مثل هذين الكتابين. التعريفات للجرجاني، وهو كتاب مختصر ولطيف، وبالمناسبة يعني الكليات والكشاف فيها أشياء بغير اللغة العربية، فإذا أراد الإنسان أن يقتني نسخة منها فليقتني ما فيه ترجمة هذه المنقولات الفارسية. هناك بعض الطبعات التي عني فيها المحقق بترجمة ما فيها من ألفاظ وجمل غير عربية، وإلا لو اشتريت الكتب الأخرى أو النسخ الأخرى تجد أنه يمر بك نص فارسي تقرأ ما تفهم. طيب، فتنتبهون لهذا. هذه الكتب، الكتاب منها يفيدك في المطالعة والمراجعة السريعة، في المطالعة والمراجعة السريعة. وإذا أردنا أن نمثل على القرآن، وهذا شيء مهم، فمن أحسن الكتب مفردات الراغب الأصفهاني، هو كتاب متوسط الحجم، ليس بمبسوط مثل كتاب السمين الحلبي على نفاسة كتاب السمين الحلبي، وليس بموجز مثل الكتب الأخرى الموجزة للغاية. وهذا الكتاب في الواقع نفيس، نفيس للغاية، وأنصح دائما طلبة العلم بكثرة القراءة في مفردات الراغب، لأنه يقعد لهم المفردات القرآنية تقعيدا نفيسا أفضل من كتب الوجوه والنظائر، ولا أنصح بها. يعني إذا عني الإنسان بمفردات الراغب لا يحتاج الإنسان إلى مطالعة كتب الوجوه والنظائر التي تكثر من المعاني للمفردة الواحدة، وهذا ليس بأمر محمود، ليس بأمر محمود، بل الأفضل هو تأصيل معنى المفردة، بيان معناها الأصلي، ثم بعد ذلك تنظر في استخدامها حسب ما ورد في الكتاب العزيز. على سبيل المثال تأتي لمعنى الإحصان، تأتي لمعنى الإحصان، ترى معناه الأصل في اللغة، ثم ترى استخداماته في القرآن، ترى أنه استخدم على خلاف بين أهل العلم مشهور بمعنى المرأة المتزوجة، واستخدم بمعنى المرأة العفيفة، واستخدم بمعنى المرأة المسلمة. فضبط أصل المعنى مهم، ثم بعد ذلك أن تعرف أن هذه المفردة جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه، الوجه الأول كذا، الوجه الثاني كذا، الوجه الثالث كذا. فدائما إرجاع الأمور لأصولها نافع، بعد ذلك تدخل في الاستخدام، تدخل في الاستخدام. يأتيك إلى لفظة الطاغوت، طيب أصلها واشتقاقها، هذا أمر نافع، طيب استخدمت في القرآن على وجه التذكير، على وجه التأنيث، على وجه الجمع، هذا أمر نافع للغاية، ولا تجده إلا في مفردات الراغب. طبعا هناك محاولة نافعة للغاية قام بها ابن جزي الغرناطي الكلبي المالكي في مقدمة كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، عقد يعني هذا الكتاب فيه مقدمة نافعة، هي من أنفع مقدمات كتب التفسير على الإطلاق، وهي تصلح للتدريس كمتن مستقل في علوم التفسير، فعقد فيها فصلا للمفردات كثيرة الدوران في القرآن، وهو فصل نافع للغاية. إذا ضبطه الإنسان لا يبقى عليه إلا اليسير من المصطلحات، أو عفوا من المفردات الغريبة في القرآن. فلو أن الإنسان عني بالمصطلح القرآني بهذه الطريقة، الطريقة التي أشرت إليها في مفردات الراغب، هو لا يكتفي الآن فقط بفهم القرآن، لا، هذا يعطيه ثروة لغوية تجعله من علماء عصره فعلا. هذا الكتاب من أنفع الكتب. ولذلك لو حاول الإنسان أن يضبط ما وضعه ابن جزي ثم بعد ذلك أكثر من النظر في مفردات الراغب، ليس مرادي أن يقرأه من أوله لآخره، لا، هذا قد يحصل لاحقا، لكن كلما تمر عليه مفردة غريبة يطالعها عند الراغب. طيب، مع التكرار تثبت أشياء كثيرة، والعلم يحتاج إلى تكرار، العلم يحتاج إلى تكرار. تجد بعد 5 أو 6 سنوات أنك وصلت لمنزلة تشعر فيها أنك بحاجة لقراءة الكتاب بأكمله، كما يقولون من الجلدة إلى الجلدة، تقرأ وأنت قد اعتدت على أسلوب الراغب وطالعت فيه ربما آلاف المرات، حتى تجد أن نسختك يعني واضحة أنها استعملت كثيرا، تجد أن القراءة فيه من أسهل ما يمكن، لأنك اعتدت كثيرا على الكتاب. لذلك، وأختم بهذه القضية، القراءة السريعة التي يتحدثون عنها من أهم ما تحتاج إليه لتحصيلها هو ثروتك من المفردات، الثروة اللغوية، الثروة اللغوية. كلما كانت لغة الإنسان أقوى وأرقى وإتقانه للمصطلحات العلمية أبلغ، سهلت عليه القراءة السريعة، سهلت عليه القراءة السريعة. يعني تجد، وهكذا كلما كرر الإنسان، يعني تستطيع أن تقرأ في كتاب الآن قبل ما تدخل الجامعة، لو قال لك إنسان اقرأ في روضة الناظر، ربما تقول ما استطيع، إيش هذا الكتاب، هذا أشبه بالألغاز. لكن بعد أن تنتهي من دراسته، دراسة الهوينة خلال 4 سنوات، تجد أنه من أسهل ما يمكن. وكلما سألك حتى تقول له ارجع إلى روضة الناظر، فيقول لك يا أخي هذا كتاب صعب، يقول له لا، هذا من أسهل كتب الأصول، أنت ما طالعت الكتب الأخرى، ابن قدامى أسلوبه من أسهل المؤلفين، من أسهل أساليب المؤلفين في علم الأصول. فتستطيع أن تقرأ روضة الناظر وتراجعه في أسبوع بهذه الطريقة، وغيرك يقول لك يستحي، أنا ما أستطيع أقرأ، وأنت تقرأه في أسبوع يستفضع الأمر، وربما يراك من أكبر العلماء، والأمر ليس بهذه الصعوبة. فالقراءة السريعة من أهم مفاتيحها إتقان لغة العلم، والثروة اللغوية عموما، الثروة اللغوية عموما. يعني لو جاء إنسان يقرأ في البحر المحيط لأبي حيان، إذا ما كان متمرسا بالأدب وفنونه واللغة وعلومها، تجد يقرأ في السطر، يعني يبقى في السطر الواحد دقائق، بينما إذا كان متقنا لهذه الأشياء وقرأ من قبل عدة تفاسير، ربما يقرأ الصفحة في 5 دقائق، الصفحة بأكملها، غيره يقرأ السطر في 5 دقائق، وأنت تقرأ الصفحة بكاملها بهذه. لما؟ لأنك التفسير كعلم مررت عليه عدة مرات، قرأت ابن كثير وقرأت البغوي وقرأت الجلالين وقرأت ابن جزي، فالأقوال لن تمر بأقوال جديدة، لن تمر بأسباب نزول جديدة، ستمر بأشياء جديدة في اللغة جاء أبو حيان ركبها على التفسير، لكنها مرت عليك في شروح الألفية، وهذه أشياء مرت عليك في البلاغة. ليس يعني ستجد أن الأشياء الجديدة التي تتوقف عندها قليلة جدا، ربما كل 20 أو 30 صفحة مسألة جديدة، وأما الباقي فليس إلا مسائل مكرورة عليك. إذن هذا أهم أسرار القراءة السريعة. هناك أشياء، معاني أخرى وأدوات لطيفة لا شك أنها نافعة للإنسان، لكن أهم الأسرار الثروة الموجودة عند الإنسان، الثروة اللغوية عموما، والثروة الاصطلاحية على وجه الخصوص. طيب هذه أشياء كيف تتربى في الإنسان؟ مع الزمن. ودائما ما نقول السير في الطريق السليم يوصل بإذن الله، يوصل بإذن الله. لا، يعني لا تستعجل الخطى، المهم دائما تأكد أنك على الطريق السليم. أما أن تستعجل فاحذر من الاستعجال، احذر من الاستعجال. نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نواصل يوم غد بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تفضل. لا مشاحة في الاصطلاح المراد بها أننا قد نصطلح على تسمية شيء باسم معين لا ينبغي أن نتنازع فيه ما دام عرفنا أن هذا هو المعنى. مثلا هذا الشيء لو لم يكن له اسم في اللغة وجئت وسميته كرسي لا ينبغي أن نختلف، خلاص. المهم نعرف عندما نتحدث ما هو المراد، لأن اللغة هي وعاء للتواصل، ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في التواصل. إذا حصل اختلاف لن نفهم على بعض. إذا أنت تسميها كرسي وأنا أسميها كأس والثالث يسميها كوب، ما نفهم بعض، كأننا نتحدث لغات مختلفة. فالاصطلاح لا مشاحة فيه، لأنه ينبغي أن يتفق عليه، ولأنه لا يبني حكما فلا إشكال. أما لو كان يبني حكما، طيب مثلا تأتي وتقول لنصطلح أن نجعل الحالة في كلام العرب مرفوعا، لا مشاحة الاصطلاح، لا تقول لا هذا فيه حكم، هذا يتجاوز مجرد الاصطلاح. الاصطلاح نعني به التصوير، صورة المسألة. طيب، فالمهم تسميه حال، تسميه أي شيء، المهم أعرف أنه فضل وأنه منتصب كما قال ابن مالك في الخلاصة. لكن أحكم عليه بحكم جديد؟ لا، هذا نتشاح فيه. نعم. المقاصد يعني كما قلت، الكتب المتون المختصرة هي التي تحقق للإنسان المقاصد. ولذلك المرحلة الأولى الإنسان ينبغي أن يشغل بالدروس، مثل الطالب إذا دخل الكلية. هذا الطالب في واقع الأمر ما يكون عنده وقت للقراءة، لأنه قبل ما يذهب إلى الكلية يحضر للدرس الذي سيسمعه، وفي قاعة الدرس يكتب مع الأستاذ، لما يخرج يراجع ما كتبه مع الأستاذ ويحفظ. هذه مسائل جديدة تحتاج إلى حفظ، ربما يكون هناك فيه تطبيقات أو مسائل أو تمارين، فما عنده وقت للقراءة الخارجية. فالعلوم بهذه الطريقة تبدأ، المفترض ما يكون عندك وقت للمطالعة. إذا صار عندك وقت اذهب اقرأ في شروح هذا الكتاب، في شروح هذا الكتاب. مثلا إذا كان المقرر لنفترض هو الروض المربع أو لنفترض هو الزاد، اقرأ في الروض، اقرأ في كذا، في حاشي، في الشرح الثاني، الشرح الثالث، يفيدك. لكن إذا ما عندك وقت لا تخرج إلى حد القراءة. فوقت الإنسان في أول عمره يذهب بكامله إلى الدروس، ما عنده وقت للقراءة. طيب تقول لي لكن الصيف في وقت للقراءة، أقول لك نعم قراءة، لكن لمراجعة ما سبق، إما تقرأ نفس الكتب من جديد أو تقرأ كتب أخرى في منزلتها. على سبيل المثال أنت تدرس في الروض، طيب اقرأ في إجازة الصيف ما يقابله من منار السبيل، منار السبيل بمنزلة الروض في المنزلة العلمية، فتصبح هكذا راجعت مسائل الروض لكن من كتاب آخر ليس بأصعب ولا بأعلى درجة ولا بأكثر منه مسائل. فتحصيل المقاصد يكون بالانكباب التام على متون هذه العلوم وإتقانها، وهي مسائل أو هي متون حرية بأن ينشغل بها الإنسان، بحيث ما يتركها إلا وقد أتقنها، لا ينشغل لا بقراءة ولا حضور دروس أخرى، ولا ما دام أنه يحضر دروسا كافية فليحقق هذه الدروس وليتقنها، عنده مجال وفراغ يضيف درس آخر. فهو الآن ليس بمرحلة قراءة جديدة، قراءة حرة، هو يقرأ حول هذه الدروس ويطوف بها. بهذه الطريقة تجد أن العلم يبنى على أساس سليم، وأن الإنسان لو بنى بهذه الطريقة يمكن أن يصبح عالما في يوم من الأيام. أما ما يصنعه كثير من الشباب هذا لا يحصل إلا ثقافة عامة، أو كما يقول الأولون الأخذ من كل فن بطرف، عنده أطراف من كل فن لكن ما دخل في لجج هذا الفن. طيب نلتقي إن شاء الله يوم القيامة.